حياكم الله. الله يحييكم الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: ما صحة هذا الحديث؟ لو لم أشق على أمتي لأخرت العشاء، وجهونا في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة وقد مضى عامة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فصلاة العشاء الأفضل فيها التأخير إلى ثلث الليل، أي أن أفضل وقتها ما بين ثلث الليل إلى نصف الليل، فإذا لم يشق على الإنسان ذلك فالأفضل تأخيرها. وهذا لا يشق في الوقت الحاضر في حق النساء في البيوت، فإن غالب النساء تبقى في بيتها إلى منتصف الليل أو قرب منتصف الليل، فيكون التأخير في حقها أفضل. لكن لو فرضنا أنها إذا صلت العشاء في أول وقتها كان ذلك أخشى على قلبها وأقوم لصلاتها، كان تقييم الصلاة أفضل، لأن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق في وقتها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أخر الصلاة وأبرد بها حتى يبرد الجو وحتى تتفيأ الأفياء، كل ذلك محافظة على الخشوع في الصلاة، وإن كان صلاة الظهر الأصل فيها أن تقدم في أول الوقت. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخفتان. يعني لو حضر الطعام إلى الإنسان وهو يشتهيه فإنه يأكل قبل أن يصلي، حتى لو فاتته صلاة الجماعة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وذلك لأنه لو ذهب يصلي وقلبه متعلق بالطعام لانشغل قلبه بذلك، فإذا أكل صابت نفسه ثم أقبل على عبادته بقلب حاضر. ولكن لا يجعل وقت عشائه أو غدائه عند حضور الصلاة فيعتاد ترك الصلاة مع الجماعة كل يوم، لكن إذا صادف أن تأخر غداؤه أو عشاؤه حتى جاء وقت الصلاة وهو مشتاق إلى هذا الطعام، فإنه في هذه الحال يقدم الأكل على حضور الجماعة. في هذا الحديث الذي أشرنا إليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.